العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى أهله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية هي مسك الختام لسورة الحجرات التي كان موضوعها الرئيسي عن العلاقة الداخلية بين المؤمنين مع بعضهم بعضا وبينهم وبين القيادة. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يغيب عن الناس في السماء أو في الأرض، كثيرا هي الأحداث، ما يعلمه الإنسان مما يقع على وجه الأرض ما يعلمه قليل جدا جدا جدا. هذا ما هو ظاهر للعيان، هذا الإنسان الواحد في منطقة ما، في قرية ما، في موقع ما، عند مجموعة من المعلومات الظاهرة. هذه المعلومات الظاهرة قليلة، يعني بالتالي هناك في منطقة أخرى وفي عالم وفي دول أخرى وفي بقعة أخرى أحداث ظاهرة يعلمها الآخرون وهو لا يعلمها، فضلا عن ما تغيب عن جميع البشر. وإنما الحديث عما هو ظاهر للبشر، ما يعلمه الإنسان قليل جدا جدا جدا. الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه، ما يقع في بيتي وما يقع في بيتك وما يقع في قريتي وما يقع في قريتك وحارتي وحارتك ومنطقتي ومنطقتك ودولتي ودولتك وما شابه، ما يغيب عنا يعلمه الله. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يعلم علاقة المؤمنين مع قيادتهم، ويعلم الأخبار التي تنقل من هنا وهناك، ما هو الخبر الصادق وما هو خبر الكاذب الذي يتناقله الفسقة. ويعلم الله سبحانه وتعالى عن الصراعات التي تدور بين المؤمنين، ومن هو المحق ومن هو المبطل، ومن يريد الإصلاح ومن لا يريد الإصلاح. ويعلم الله سبحانه وتعالى الحالة السلوكية للمجتمع المؤمن، حالة صحية أو حالة مرضية، من سخرية أو تنابز أو تلامز، مما يدل على الفسوق والخروج عن دائرة الإيمان. ويعلم من يتوب من ذلك، ويعلم الظنون السيئة والظنون الحقة، ويعلم من يتجسس، ويعلم من يغتاب، ويعلم حقيقة الإنسان، ويعلم موقعية الإنسان في القيم، أي مقدار بلغ من التقوى وأي درجة من التقوى بلغ إليها ويعلم مقدار ما ينطبق قول الإنسان مع عقيدته القلبية، هل ما يقوله هو العقيدة الحقة أم هو لقلقة لسان حينما يدعي الإيمان، هل هذا ادعاء صادق أم هو ادعاء كاذب. والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، كل ما يغيب عنا يعلمه الله. وبالتالي أيضا الله سبحانه وتعالى بصير بما نعمل، حينما أعمل أنا عمل إن كان خيرا يعلمه الله وإن لم يعلمه العباد، وإن كان شرا يعلمه الله وإن لم يعلمه العباد. يعني ممكن أن أخدع الناس بظاهر عملي ونملق الكلام وما شابه، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، بصير واضح العمل بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن نحذر العمل السيء ونندفع إلى العمل الحق. العمل الحق وإن لم يعلمه الناس الله يعلمه، وهذا وعلم الله لعملنا الصالح يدفعنا لمواصلة العمل وعدم التوقف وعدم التردد، وعلم الله بعملنا السيء يكون رادعا لنا وإن لم يعلم أحد من الناس، يكون رادعا لنا أن نقدم على مثل تلك الأعمال السيئة، والله بصير بما تعمل. هذا معنى الآية تقريبا باختصار، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض كل ما غاب والله بصير بما تعملون. هذه الآية تطوق الإنسان وتطلق الإنسان. تطوق الإنسان حينما يريد أن يعبث، الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب وبصير بما نعمل. علاقاتنا الداخلية، هل نريد نبني علاقة داخلية إيمانية أم نريد أن نفتت ونريد أن نفسد في هذا المجتمع؟ الله سبحانه وتعالى يعلم وهو بصير. هذا بالتالي تطوقنا وتمنعنا إن كنا مؤمنين، إن كنا صادقين، كما أن الآية تطلق العنان للعمل وتفتح الآفاق للإنسان. لن يكفي علم الله، أليس الله بكاف عبده؟ الله سبحانه وتعالى ما دام يعلم الغيب ما من شيء يقع في هذا الكون إلا وهو بعلم الله وهو بعين الله. لهذا يقول الإمام الحسين يهون علي المصاب، ما الذي يهون المصاب على الإمام الحسين؟ أنه بعين الله، يعني ما يحدث في هذا الكون من كل مساوئ ومن كل طغيان ومن كل فساد، هذا ما يسمينا عن العمل، ما يخلينا نيأس، ما يخلينا نكون نحبط، لأن هذا كله بعلم الله.